نية الله عز وجل هذا الأمر العظيم الذي قامت به شرائع الله عز وجل، صارت دعوات أهل الباطل اليوم تنازع هذا الأصل.